إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في اللقاء الثالث من أزهار من رياض الصالحين. انتهيت بفضل الله سبحانه وتعالى من الحديث الأول، وانتقل إلى الحديث الثاني. حديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه هذا لفظ البخاري. هذا ما أورده الإمام النووي عليه رحمة الله. من خطتي التي ذكرتها في أول حلقة أن الحديث إن كانت هناك روايات له في الصحيحين أو في غيرهما، أني أجمع بين هذه الروايات، لأنه إذا جمعنا بين الروايات لا شك أنه ستكون هناك معاني وفوائد معنا لكل نأخذها من هذه الزيادات. وهذا الباب باب جمع الروايات للحديث الواحد، هذا تقف منه على فقه الحديث، لأنه ربما لفظة وردت في رواية لم ترد في رواية أخرى، فتفهم منها معنى لم تكن تفهمه إلا بأن تقف على الروايات الأخرى. فلكي تجمع أو تقف على فقه الحديث لابد أن تجمع الروايات التي وردت فيه، بشرط أن تكون صحيح، بشرط أن تكون صحيح أو حسن أو حسنة. فمن خطتي لو كان الحديث روايات أجمع أذكر هذه الروايات. فننظر إلى روايات هذا الحديث الذي ذكرته من رياض الصالحين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال صلى الله عليه وسلم: العجب أن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، وفي رواية: سيعوذ بهذا البيت، يعني الكعبة، قوم ليست لهم منعة ولا عدد ولا عدة، يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ولم ينجو أوسطهم. نعم، في رواية لمسلم: يخسف بأوسطهم، يخسف بأوسطهم، يعني نفس المعنى في ولم ينجو أو أوسطهم، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الطريق قد يجمع الناس، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس فيهم ومن ليس منهم؟ قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم على نياتهم. رأينا أن الجمع بين روايات الحديث يعني أضافت معاني كما سنرى إلى الرواية التي في رياض الصالحين التي في رواية في رياض الصالحين. وهنا لم ينجو أوسطهم يعني أشار بعضهم إلى ضعفية لكن عند مسلم ويخسف بأولهم لكن من رواية حفصة رضي الله عنها فيؤدي ذات المعنى. عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه. الأول ننظر إلى يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، طبعا ترجمة أم المؤمنين عائشة تحتاج إلى حلقة أو حلقات رضي الله عنها، لطيفة كده فقط. هنا الإمام يقول أم عبد الله هل أنجبت عائشة رضي الله عنها؟ لم تنجب، وما ورد من أنها قد أسقطت يعني لم يصح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كناها بابن أختها أسماء، ابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. نعم، أم المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير وحرمة زواجها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أمنا في الاحترام والتعظيم والتوقير وحرمة زواجها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام دون نحو النظر والخلوة بها، فهذا لا يجوز، لأن أمهات المؤمنين فرض عليهن الحجاب الكامل، إذن أم المؤمنين ليس فقط عن عائشة رضي الله عنها وإنما عن كل أمهات المؤمنين في التعظيم والتوقير والتبجيل، لكن ناحية أن يخلو بها يقول هي أمه هذا لا يجوز، أن ينظر لا يقول هي أمه هذا لا يجوز. قلنا المؤمنين أو عبد الله، رأينا السبب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها توفيت سنة 57 من الهجرة، 57 سنة 58 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، 13 بقيت من رمضان بعد أن صلت الوتر رضي الله عنها، فتوفاها الله سبحانه وتعالى. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه إذ كان أميرا وقتها على المدينة، وروت الكثير من الأحاديث، فهي من الرواة الذين أكثروا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مشتهرة رضي الله عنها بقوة ذكائها وفطنتها وقدرتها على الحفظ وفقهها، وكان يرجع إليها كبار الصحابة في بعض المسائل، في كثير من المسائل، فروت 2210 أحاديث، 2210 أحاديث، وقيل بل 2110 أحاديث، فهي من الرواة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبس حرك أطرافه، حرك ليس من العبوس اللي هو التقطيب وكذا يعني، عبس وتولى، عبث هنا بالثاء حرك أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفع شيئا، يعني حرك أطرافه صلى الله عليه وسلم وهو نائم صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله عليه وسلم صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعل. طبعا أمهات المؤمنين كنا يراقبنا النبي عليه الصلاة والسلام أدق من كاميرات المراقبة الآن، فكل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام يسجل في البيت، يسجل من أمهات المؤمنين، في الخارج يسجل من الصحابة، حركة النبي عليه الصلاة والسلام هنا سكت لأن سكوته على ما يفعل أمامه هو من التشريع، ابتسم، ابتسامته على شيء فعل أمامه هو من الرضا بما فعل أمامه، يدخل في التشريع، ابتسم، سكت، حزن صلى الله عليه وسلم، حزن صلى الله عليه وسلم، فكان يحرك، كان يحرك لحيته أثناء القراءة، الصحابة يراقبون، يراقبون كل ما يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام في الخارج، يسجل، يسجل، وكل ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت في الداخل يسجل. وأنا معنى هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام مجرد حرك يعني يده في حركة بسيطة وهو نائم، كمن يأخذ شيئا أو يدفع شيئا، فقلنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله، لماذا فعلت ذلك عليه الصلاة والسلام؟ فقال العجب يعني أن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت، يؤمون هذا البيت يعني يقصدون هذا البيت، هذه معاني الكلمات يعني يقصدون هذا البيت، معاني الكلمات اللي تحتاج إلى شرح. وفي رواية يؤمون هذا البيت لرجل من قريش قد استعاذ بالحرم، استعاذ بالحرم يعني احتمى بالحرم، احتمى بالحرم. وفي رواية سيعوذ بهذا البيت الكعبة، يعني قوم ليست لهم منعة، ليست لهم منعة، ليس لهم من يحميهم ويمنعهم، ليس لهم من يحميهم ويمنعهم، لا عدد ولا عدة، بيداء من الأرض، هي الأرض الملساء، الأرض الواسعة الملساء التي لا شيء، لا شيء فيها، لا شيء فيها. يبعث لهم جيش حتى إذا كانوا بيداء خسف بأولهم وآخرهم، وكما قلت ولم ينجو أوسطهم، فلا يبقى منهم إلا الشريد الذي يخبر عنهم فقط، النادر قلة منهم الذي يخبر عن ما وقع لهم. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الطريق قد يجمع الناس، فيه الناس الكثير، كيف يخسف بأولهم وآخرهم، كما سنرى في الشرح. يعني أنا الآن أقف عند بعض الكلمات، معاني الكلمات، وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، ومن ليس منهم، فيهم أسواقهم يعني فيهم أهل أسواقهم أو السوق منهم، السوق منهم. قال نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل. المستبصر هو القاصد أن يخرج معهم متعمدا، والقاصد لهذا العمل متعمدا، والمجبور هو المكره، هو المكره، وابن السبيل يسلك معهم الطريق لكن ليس منهم، ليس منهم. يهلكون مهلكا واحدا أي يشملهم الهلاك جميعا في الدنيا، يشملهم الهلاك جميعا في الدنيا، ويصدرون مصادر شتى، يبعثون مختلفين على قدر نياتهم فيجازون بحسبها. هذه الروايات في عند البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وفي مسند، وفي مسند أحمد، وفي مسند أحمد. ننظر إلى المد، الحديث فيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالسة أهل الظلم، وأن العقوبة قد تشمل الجميع، قد تشمل الجميع، ويعامل عند الحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى على نيته، كان النية فيها الخير أو كان ينوي شرا، ولا يازو بالله. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم. حديث يعني معناه كهذا الحديث الذي معنا، إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم، لأن الله سبحانه وتعالى يظلم أحدا مثقال ذرة سبحانه وتعالى. وكما قل البيداء المفازة، الأرض الملساء الواسعة، ومن ليس منهم أي لم يخرج بقصد القتال وإنما وافقهم في صحبة الطريق، وجد جماعة من الناس فمشى معهم ولم يكن يريد القتال. ففيه التحذير من مصاحبة أهل البغي والظلم وإن لم تكن تنوي أن تظلم أو تبغي مثلهم. فهذا فيه أن العذاب يقع عاما وحضرت آجالهم، حضرت آجالهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. وكانوا جيشا كبيرا لأن معهم أسواق البيع والشراء، وفيهم أسواقهم، جاءوا للبيع والشراء، وليس لهم مقصد في غزو الكعبة، ليس لهم مقصد في غزو الكعبة. وأناس خرجوا معهم من السوق لا يريدون ذلك ولا يعلمون ما يريد هؤلاء، إنما خرجوا كثروا سوادهم للأسف من غير أن يعلموا ما أرادوا، فيبعثون على نياتهم. وهذا كالحديث السابق، إنما الأعمال بالنيات. وأيضا هذه ما نذكره من أحاديث كلها تحت هذا الباب اللي هو ذكر فيه أول حديث اللي هو حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. إذن هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة فيه التحذير من مصاحبة أهل الظلم لئلا يصيبه ما أصابهم، ما أصابهم. فلنحذر أن نصاحب أهل الظلم وأن نكثر سواد أهل الظلم، وحتى وإن لم تكن نياتنا أننا نريد أن نفعل فعلهم. ففي هذا الحديث ومن قبل هذا الحديث في قول الله سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. فلا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فالعقاب إذا عم يقع على الجميع، فنحذر من ذلك، من مصاحبة أهل الظلم، من مصاحبة أهل الفساد، من مصاحبة أهل كذا وأهل كذا. فنحذر من هؤلاء، وحتى وإن قلنا إن النية لم تكن كذا ولم تكن كذا كما رأينا في هذا الحديث. أنتقل إلى الحديث الثالث في أيضا في تحت النيات وأحاديث النيات. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه، ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. هذا في تعقيب من الإمام النووي، تعقيب من الإمام النووي. لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل هناك روايات؟ ننظر. عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد الله بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبيه مكة، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية، جهاد ونية. هذه رواية أيضا عند البخاري، بخاري، وهي أطول من الرواية التي معنا في رياض الصالحين. وهذا الحديث ورد أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم وغيرهما، وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه عند النسائي وغير بنحوي، يعني ليس بنص هكذا، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره، وصححه الألباني في الإرواء بأطول من هذا، بأطول من من هذا. ننظر إلى الحديث، ننظر إلى الحديث. لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح. هذا النفي معناه أنه لا هجرة على الإطلاق، يعني نفي للهجرة على العموم، أو يعني معناه أن الهجرة تبطل بفتح مكة، أم أن هذا نفي خاص يقصد به لا هجرة وجوبا من مكة لأنها كانت دار كفر إلى المدينة هي دار الإسلام، ومن كل من أسلم في دار كفر يعني يهاجر إلى المدينة قبل الفتح. فهذا النفي ليس على عمومه، يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح. كما بالحديث عن معاوية رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا من علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الكبرى. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، والتوبة لا تنقطع إلا إذا ظهرت العلامات الكبرى، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا في سنن أبي داود وغيره، في صحيح الجامع للشيخ الألباني، وقال الأرناؤوط في تحقيقي على المسند أنه حسن لغيره، وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا هذا الشاهد إسناده حسن. إذن هنا ليس نفيا للهجرة على الإطلاق، إنما لا هجرة بعد الفتح، أي من مكة ومن دار الكفر إلى المدينة. فصارت مكة بعد فتحها صارت من بلاد الإسلام، من بلاد الإسلام، وصارت بلدا إسلامية، ولكن جهاد ونية، أي إن النية الصالحة باقية، نية الصالحة باقية، وأن ينوي الإنسان بجهاده أن ينوي أن يكون ذلك لله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. فالجهاد باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. يخرج إنسان وينوي في جهاده أن تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. وإذا استنفرتم، يعني طلب منكم الإمام الخروج للجهاد، طلب منكم الإمام الخروج للجهاد، فهنا يتوجب عليكم أن تخرجوا، يتوجب عليكم أن تخرجوا. فانفروا، هذا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب، أصل في الأمر الوجوب، إلا لو جاءت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو غيره. أي إذا طلب الإمام كما قلت الخروج واجب عليهم، يعني هذا فرض عين، فرض عين. ومن أدلة أن ذلك من فروض الأعيان قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيء. فهذه حالة من الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين، يكون الجهاد فرض عين. هناك حالات للجهاد يكون الجهاد فرض عين، فرض عين يعني يتعين على كل مسلم قادر أن يجاهد أن يخرج، هذا هو فرض العين. أما فرض الكفاية إذا قام به بعض الناس المسلمين سقط أو رفع الاسم عن الباقين، هذا هو الفارق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. يعني الصلاة فرض عين، صلاة الجنازة فرض كفاية، يعني إذا قام بها بعض المصلين فيرفع الاسم عن الباقين، لكن لو لم يصلي أحد الجنازة على الميت أسم الجميع. فهذا هو الفرق بين جهاد اللي هو فرض، بين الجهاد الذي هو فرض عين وبين الجهاد الذي هو من فروض الكفايات. يعني مثلا من الفائدة من فروض الأعيان جهاد الدفع. عندنا جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد دفع هو أن يعتدي الأعداء على البلد الإسلامي، فهذا من فروض الجهاد، يكون فرض عين، ينبغي على الجميع على القادر من رجال ونساء وشباب وكذا، إلا العاجز، أن الجميع يشارك في الجهاد وفي دفع العدو عن بلده، فهذا من فروض الأعيان. ومن فروض الأعيان إذا التقى الجيشان في وقت التقاء الجيشين هكذا، هذا من فروض الأعيان، فلا يجوز لأحد أن يترك الصف والتحام المعركة وينصرف، لا يجوز، هذا من فروض الأعيان. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من السبع الموبقات، السبع الموبقات اللي هو التولي يوم الزحف، كما بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، ومن هذه السبع والتولي يوم الزحف، اللي هو ما أذكره الآن، اللي هو من فرض العين. حديث متفق عليه. ومن فروض الأعيان إذا تعين على فرد بعينه، تعين عليه شيء لا يقوم به إلا هو كاستخدام سلاح لا يستطيع أحد إلا هو، فهنا صار من فروض الأعيان عليه، صار فرض عين له. فغير ذلك، جهاد الطلب من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. يبقى هذا كان فائدة للفارق ما بين الجهاد الذي يكون في حالة من فروض الأعيان، وفي حالة من فروض الكفايات. فهنا الحديث الذي بين أيدينا: وإذا استنفرتم فانفروا، هذا من فروض الأعيان، لأن ولي الأمر يطلب من الناس الخروج للجهاد، فيجب عليهم أن يخرجوا، أن يلبوا دعوة ولي الأمر. لا هجرة بعد الفتح. فتح مكة كان في العام الثامن من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تبقى الهجرة، وكما ذكرت فإن الهجرة من البلاد الكافرة التي لا يستطيع أن يقيم الدين فيها فهي واجبة. والحديث فيه معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تبقى مكة دار إسلام. وكما قلت إن الهجرة من بلاد الكفر والظلم إلى بلاد العدل والإيمان باقية إلى قيام الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. والعياذ بالله. بهذا كان الحديث الثاني، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اللي هو يخسف إذا كانوا لا معذرة كان الحديث الثالث كان الحديث الثالث معذرة وهم حديث أم المؤمنين عائشة أيضا رضي الله عنها: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. أكون بهذا قد وصلت إلى نهاية الحديث ونهاية هذه الحلقة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.